حصريا على إنشادكم حصريا على إنشادكم. الآن هو سفرة تحكي قصتي والدمع يروي بالثمانة مقلتي والليل يروي بالنهار حكاية أن النهار رهين وقت الغربة والليل يروي بالنهار حكاية أن النهار رهين وقت الغربة أن النهار رهين وقت الغربة. غابت شموس الحي من بعد النوى فغدا النهار مسربلا في ظلمتي الأرض ما عادت لنا تصغي ولا عادت تدوي بالمآذن وجهتي والبحر أندلس وموج بحارها ما عاد يخفق في شواطئ دولتي ما عاد يعرف وجهنا وجه لنا نسي التراب غبار طهر السجدة نسي التراب غبار طهر السجدة. ولبسنا بالذنب ثياب الذلة إن الذنوب إذا تثاقل حملها كلت يمين الأرض عنها والتي فلننزع الثوب الثقيل بحمله ولنكتسي بثياب عزة